الحرب دي الرجاله امكن وريح يلا الحرب دي الرجاله قناة شلش مصر. هالفوت وعامل بطل يا حبيبي بطل هطل انا نفسي اشوف لك كرفة وعايش لدون الخطر هل ست ولا بشوف لكم انا جاي اكشف لكم وجودي كله بيركن ما اسمعش انا حسكم حصريا على قناة شلش مصر من يومي بيقولولي يا ابن المرزاق ملكوش جميل عليا ناس متلزقة صعب عليكم وتملى انا معديكم رجعيتي بتجريكم هتشوفوا حالكم انا هلعب بيكم طول ما انا فيا الروح يلا الطريق مفتوح هتعيش دور الملوح شغل الاونطة ده مش مسموح حصريا على قناة شلش مصر مفيش مساحة لحد غيري في الساحة زي الدولار سمعتي يا ابني فواحة مستوايا عالي ارحب هلا بالغوالي واللي يتحداني يا ابني اكيد هيعالي انا ابن راجل جدع انا ابن راجل جدع لا بميل ولا بتواجع على وشي بين الشبع حديد من صلب عمري ما بقع باب الاصول باب بيتنا سبقانا يا ابني سنتنا العيبه مش سكتنا جدعان وكل الناس حبتنا عيال على ضيش ومني ما فيش لا ما تلاقيش ما يشغلونيش دول انتكات مش عالثبات احنا الوحوش سايبين علامات حصريا على قناة شلش مصر هالفوت وعامل بطل يا حبيبي بطل هطل انا نفسي اشوف لك كرفة وعايش لدور الخطر هل ست ولا بشوف لكم انا جاي اكشف لكم وجودي كله بيركن ما اسمعش انا حسكم صلى على سيدنا النبي اللي كبير ربنا يسمعنا سقفة كده ويقوم يقف معنا نص دقيقة هتقوم تقف معنا نص دقيقة حصريا على قناة شلش مصر الحرب للرجالة امكن وريح يلا الحرب للرجالة يركن وريح يلا يا ابني انت لسه صغير روح هتكبر وتعالى اسأل علينا عنكم الصياطين عنكم اسأل علينا عنكم الصياطين عنكم الحرب للرجالة اركن وريح يلا الحرب للرجالة اركن وريح يلا يا ابني انت لسه صغير روح هتكبر ارفع ايدك فوق بطل هبل هالفوت وعاد البطل يا عزيز بطل هبل انا لسه شوف لك قلبة وعايز لبور البطل انت ولا بشوف لكم انا جاي اكشف لكم